إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها، وحرف بحرف نكون جملة نغنيها، ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة من أيامنا الحلوة. ضيفتي الكريمة الجميلة هذه الليلة الناقدة السينمائية والكاتبة أيضا الأستاذة مجدة خير الله. أهلا وسهلا أستاذة مجدة ومنورانا النهاردة. أهلا بيكم وانتوا اللي منورين. يعني الناقدة السينمائية مجدة خير الله، وإحنا بنتكلم عن أيامنا الحلوة، وإحنا بنتكلم عن الحدوتة، رحلة الحياة، إيه رأي حضرتك نبدأها منذ البداية؟ نبدأ من الطفولة، الأسرة والبيت، الخلية الأولى لصناعة شخصية مبدعة. والله بصي، أنا اتولدت في اسكندرية، يعني ناس مثقفة، وضعهم الاجتماعي جيد ووضعهم الاقتصادي كويس. الأسرة كانت عمامي، يعني أسرة كبيرة، نسائها كلهم بيعملوا ومثقفين جدا، وبعضهم سافر للخارج للدراسة. فيعني هي دي تركيبة العيلة اللي طلعت فيها. فالمرأة في هذه العيلة مميزة. أمي كانت بتشتغل برضو، وأمي ست مثقفة، وكانت بتألف قصص، وكانت بتتعامل في إذاعة اسكندرية، يعني بتبقى تمثيلية في إذاعة اسكندرية. فكل ده وأنا صغيرة جدا. فقصدي أقولك يعني أنا يعني طلعت في هذا الجو. كان عندنا في بيت العيلة، البيت الكبير اللي كنا فيه، البيانو ده جزء مهم جدا من أساس البيت، كان بتاع عمتي، وكانت دايما تعزف، كان لها مزاج خاص كده. والكتب دي طول الوقت موجودة في كل حتة، الكتب المترجمة متاحة ان احنا نسحبها ونقراها وحاجات كده. ماما وبابا كانوا بيقرولنا في سن ما قبل القراءة، يقرولنا الروايات والحكايات، بعدها روايات مصورة. فيعني كل مراحل حياتي كان فيها هذا الشكل من البتاع. طبعا ده غير بقى لعب الشارع والجري والحاجات زي كده. كنت انا في هذه المرحله انا واخويا الاكبر، احنا اللي كنا موجودين بس في اسكندريه، اتولدنا في اسكندريه، وكنا ننزل الشارع نضرب ونضرب ونجري ونركب بسكليتة. ويعني كانت حياه كده ما فيهاش اي وقت. الجيران فيهم كتير بقايا الخواجات، كنا مثلا لما نجوع نروح عند البقال، كان ساعتها اسمه بقال، يعمل لنا سندوتشات يحط فيها جبنة وزيتون ونمشي. منتهى البساطة، منتهى البساطة. ولما ماما تيجي بقى يعني تقول له، هي عارفة تقول له الولاد عدوا عند خدوا ايه، فيقول لها كذا كذا، منتهى البساطة. يعني الحياة كانت رحبة ولطيفة وما فيهاش اي تعقيدات يعني. وبعدين بقى بحكم عمل بابا جينا هنا، وبعدين هنا بقى جم اخواتي الثلاثه، ثلاث بنات ورا بعض، يعني مش ورا بعض قوي، يعني بينهم مسافات. دول حياتهم كانت مختلفه جدا عن حياتي انا واخويا. اسكندريه جو تاني، جو تاني وثقافه تانيه ومجتمع تاني. يكفي انك تقفي قدام البحر وانت طفله وتقعدي تفكري الناحيه التانيه في ايه، واخد بالك؟ يعني ده بيديك اتساع افق وحاجه تانيه، مفيش حدود لتفكيرك لخيالك. هنا لما جينا كان الشارع كان لطيف. بعد كده في سنوات قليلة عمارات عمارات عمارات، كنا لما نبص من الشارع كده من البلكون كنا بنشوف النيل. بعدها ما فيش ثلاث سنين النيل احتجب. احنا هنا في حي العجوزة على النيل. واخد بالك؟ كانت المعمار هنا مؤذي، وما بيتعملش بحكمة. يعني كان في اسكندرية بين كل عمارة وعمارة، احنا كنا في فيلا من دورين، بس بين كل مبنى والتاني في براح، واخد بالك، مساحة الناس تجري فيها تلعب فيها حاجات كده. يعني إلى الآن يمكن أهل اسكندرية على فكرة بتجمعهم سمة عامة هي حب الجمال، عندهم مبدعين كتير جدا، ده الطبيعي بتاعهم وده العادي، تلاقي فنان تلاقي شاعر تلاقي مبدع في أي مجال. دايما لما بيجوا هنا حتى القاهرة عندنا بينتقدوا جدا مباني العاصمة، شوارع العاصمة، وبيقولوا ان احنا شوارعنا جميلة هناك في اسكندرية. ده حقيقي، يعني الشوارع تركيبتها حتى الأسفلت بتاعها غريب، يعني معمول بطريقة كده كأنه شفتها دي في إيطاليا وفي باريس وفي يعني في دول كتيرة جدا. هنا للأسف المعمار سيء جدا، ولو أني يعني سمعت أن في اسكندرية ابتدى يبقى فيه أشياء سخيفة، يعني يكفي منظر الترام وصوت الترام وهو ماشي، واخد بالك، يعني كان ده متعة تانية حكاية الترام دي. فالمهم فلما جينا هنا بقى دخلنا المدارس ابتدت الحياة يعني شوية اختلافات. يعني واحنا في اسكندرية بابا ما كانش بيخاف علينا، واخد بالك، هنا ابتدى يخاف علينا بزيادة، مع ان الحياة كانت غير دلوقتي. يعني لو كان عايش دلوقتي كان قفل علينا الباب ما خرجناش. كانت الحياة طبعا احسن من دلوقتي في القاهرة، لكن برضو كان بيخاف علينا هنا اكتر من هناك خالص. الشارع هنا في القاهرة يعني، وطبعا احنا هنا في واحد من ارقى احياء القاهرة حي العجوزة، قيمة الجيرة والجيران أهل الشارع والدفء والإنسانيات الجميلة اللي كانت موجودة زمان، ويمكن دلوقتي تبصي حضرتك تلاقي أي حد يعني يتفخر بالمكان اللي هو ساكن فيه يقول أنا ماليش أي علاقة بالجيران، لكن زمان كان في نوع من الدفء والجيران وأهل الشارع والخوف على بعض. أولا مثلا احنا لما جينا هنا لقينا الجيران الشقة اللي قصادنا على طول فيها نيلي الفنانة نيلي، واخد بالك، كانت في بدايات تألقها يعني، وكان كنا انا واخويا شوية صغيرين يعني. بعدين بقينا كان عندها بسكليتة كنا بنستعيرها منها بمنتهى الذوق، يعني تدينا البسكليتة نروح نلف ونجيبها لها يعني. وكانت بتتعامل معنا بشكل لطيف، يعني ان احنا ولاد الجيران الجداد وحاجات زي كده. وكان عندها حاجة، عارفة الهولا هوب؟ طبعا، القوس المدور الدائرة المدورة دي اللي طبعا بنعملها في وسطنا ومش عارفة ايه. كان عندها حاجات كتجي من بقايا برضو عندها. وبعدين كان العمارة هنا فيها اوض تحت، كل شقة لها أوضة تعتبر الخزين، بدل ما تكركبي في البيت أو في تحطي في البلكون زي ما الناس بتعمل مثلا اللي مش عارفة كرسي مكسور. لا، لو عندك حاجة مكركبة ومش عايزة قوي ترميها دلوقتي، كان في تحت. فهي كان الأوضة بتاعتهم مليانة كراتين فيها صور بتاعتهم وهم أطفال، نيلي وإخواتها. فكنا بقى نحب ننزل عندهم نتفرج، قول لها افتحي لي الكراتين دي ونقعد نتفرج على صورها زمان وتحكي لنا شوية حاجات لطيفة، واخده بالك. كان عندها بقى الوقت والظروف اللي بتسمح انها تقعد تفرج يعني صورها كل لما بيحين الوقت. بس احنا بقولك الباب في الباب، فالزمن شغال يعني. فلما نلاقيها موجودة فنقول لها عايزين فكان عندها صور تحفة على فيلم اسمه عصافير الجنة. واخده بالك، كان شيء فظيع. فقصدي اقول لك الجيران كانت علاقتنا بالجيران علاقه لطيفه، ما هياش حميمه قوي يعني، مش بنروح لنقل. بس انا بحكي لك على نيلي لانها كانت في وشنا، وكانت ونيلي بقى واخد بالك، وبيجي لها ناس وبتاع طول النهار نبص عليها نشوف مين اللي جه، يعني اكيد ممثلين ونجوم وحاجات زي كده يعني. ونيلي على فكره لحد دلوقتي او لحد فتره قريبه هي بتتمتع بروح طفولة رائعة وروح فيها بهجة وانطلاقة، فأعتقد ده بالنسبة للأطفال بيشوفوا نيلي دي حاجة طبعاً تستويهم جدا. طبعا طبعا، يعني كانت حاجة مبهرة يعني. وعلى فكرة بعد ما كبرنا يعني عملت لها فيلمين، واحد فيلم تلفزيوني اسمه الخاتم، أيوة، وفيلم تاني اسمه غابة من الرجال. دي تجربة يعني تأليف حضرتك بقى السينمائي. فقصدي اقول لك، وكانت دايما يعني نقعد نسترجع ذكريات. وقالت لي حاجه لطيفه جدا، قالت لي، وهي كانت خلاص راحت المهندسين يعني، فتقول لي انا لما بحلم وان انا صغيره، هي يعني ما تحلم انها صغيره دايما تحلم بالبيت ده، تقول لي عمري ما حلمت ببيتها اللي هي عايشه فيه، ولا كانت عاشت فتره في لندن، ولا بيتي اللي كان في لندن. انا لما بحلم بكذا بان انا في بيت، بيبقى بيت العجوز مرتبط ببيت العجوزه. هنرجع شويه صغيرين وهنتكلم عن فتره الدراسه اللي هي قبل الجامعيه، المدرسه وذكريات حضرتك فيها، والتأثير اللي ممكن يكون أي مدرس وأي شخص سابه على شخصيتك. أنا كنت في مدرسة في شارع حسن مظهر بالزمالك، وكان مدرسة لطيفة جدا، وكان فيها أنشطة، يعني فيها موسيقى، فرقة موسيقى، وفيها حاجة رأس توقيعي، وكان فيها فريق تمثيل، وكنا في آخر السنة لازم يتعمل حفلة، المدارس كلها بتتسابق في الحفلة دي، واخد بالك مين أحسن فريق موسيقي، مين كذا مين كذا، حاجات كده. وهم بيعملوا مسرحية، كانوا بيعملوا مسرحية عن جميلة بوحريد، فلقيتهم نادوني، كان في حد بيدربهم اسمه مصطفى هاشم، كان ممثل يعني أدوار تانية في يعني كنت بشوفه بعد كده يعني، بس هو كان ساعتها بيدربنا. فالمهم شافني كده فناداني، قال لي عايزك في تعملي تمثلي. قلت له انا امثل؟ كنت طفله يعني. المهم ايه، اختارني بقى اعمل ايه يا ستي؟ اعمل دور القاضي الفرنسي اللي حكم على جميله بوحريد. فقال لي دي مش عايزه حاجه، انت هتقعدي على بنش كده وجنبك اتنين مستشارين، وكل اللي هتعمليه تخبطي بالبتاعه دي من حين لاخر وتقولي سايلنس سايلنس، يعني كده هدوء، لما المحامي وبتاع والدنيا تهيج تخبطي خبطتين، يعني ما فيش تمثيل ولا عارف. فقلت كويس. جينا بقى وقت المسرحيه، فايه كنا بنرقص، وبعد الرقص على طول ان انا هلبس واعمل بقى دور القاضي. فبعد ما خلصت بقى ولبس ولبس لبس بقى الرقص، فبعدين قلت فين الحاجه اللي هلبسها؟ قالوا لي خش الاوضه دي هتلاقي فيه بدل وحاجات كتير. فسحبت الجاكيت كلها حاجات واسعه جدا، بعدين ما لقيتش الا بنطلون واسع جدا، بق البنطلون واسع جدا. فقعدت اقول لهم بقى وخلاص الناس هتطلع بتاع البنطلون مش عارف ايه، قالوا لي امسكيه بايدك ما فيش مشكله يعني، ما انت هتقعدي. طب اي دبابيس اي حاجة. المهم مسكت كده البنطلون ودخلت قعدت، ولا داخله كانت ماما وحد ماما يمكن واخويا قاعدين في الصف الاول فبيسقفوا لي، فانا انبسطت قوي سبت ايدي، فتحول الموضوع يعني بوظت المسرحيه باختصار. وبقى الراجل يعني ايه واقف في الكواليس كده عمال بيعمل كده بغيظ بيتوعدني انه هيقطم رقبتي يعني. وقعدت بقى طول ما انا قاعده بضحك، واخد بالك كل ده يحصل في مسرحيه عن جميله بوحريد، تخيلي. والناس بقى واخد الحكايه جد، والبنت اللي كانت بتعمل جميله بوحريد كانت هايله وبتقول كلام فظيع، والمحامي بيقول كلام افظع، وانا اللي بهرج. لما سالت حضرتك عن المدرسه وذكرياتك ايام الطفوله، يمكن ما افتكرتيش مواد دراسيه قد ما افتكرتي انشطه. بالظبط كده، لان كانت شيء جميل يعني. المواد المدرسيه كلنا شبه بعض فيها، انما الـ الانشطه هي اللي كانت بتميزنا، ان ده شاطر في كذا، ده او ده مالوش، او ده بتاع رياضه او حاجه زي كده. كانت مفاجاه كبيره جدا استاذه ماجده خير الله ان انا اعرف ان حضرتك خريجه كليه العلوم. اتفاجئت ازاي؟ كان قبل طبعا الدخول للحقل السينمائي نقدا وتاليفا واهتماما، ازاي كانت خطوه كليه العلوم؟ لا، خطوه كليه العلوم دي يعني كان زي ما تقولي ايه، قدر. بابا في الحقيقه تمسك جدا ان انا اخش علم، قعدت اقول له مش هنفع انا ميولي كذا كذا كذا، قال لي يعني عايزه تخش كليه اداب هتطلعي ايه يعني، هتدرسي؟ وبعدين لو انت بتحبي الادب، هو انت فاكره ان الادباء بيخش كليه الادب؟ يعني فاكره ان مثلا احسان عبد القدوس، كان ساعتها بقى احسان عبد القدوس اهم حاجه في الدنيا، او نجيب محفوظ، دول دخلوا كليه ادب؟ لا لا لا لا، خش علوم دي حاجه كذا محترمه. كان اخويا بقى اللي قبلي دخل طب، تخش بقى طب ومش عارف ايه، تقول انا اخش طب مش هينفع. المهم خلاصه الموضوع ان انا تجرعت السنوات الثانوي بالعافيه، نجحت يعني، فالمجموع وداني علوم، طبعا مش طب ولا صيدله ولا الحاجات اللي كانت في خيال بابا. وبعدين بقى لما دخلت قلت خلاص هذا قدر لابد ان اخلص منه بسهوله، واخد بالك. وبعدين استهواني جدا، كنت بحب الاحياء جدا لان كان فيها مواد قريبة من يعني في حياة. أيوة. وكيف كل مخلوقات ربنا بتتكيف مع متغيرات الحياة. فده كان بيبسطني جدا، وعملت فيه شغل مش بطال يعني، وربنا أنقذني وخلصت بتقدير جيد يعني. إزاي طرحتي بقى فكرة تغيير أو تحويل المسار؟ لا، المسار تغير وأنا جوه الكلية. واخد بالك، فوجئت برضو يعني إيه، أنا حياتي كلها قدرية. المهم لما دخلت كلية العلوم ولا ماشية في الطرقات كده، مثلا بتبقى في ورق كده مكتوب، فلقيت إيه أسرة مش عارف إيه والثقافة واللي، فقلت إيه أسرة الثقافة دي، فروحت دورت فين أسرة الثقافة دي، لقيت إيه مجموعة قاعدة كده بيقولوا لي إيه عليه، سألته بتعملوا إيه الثقافة بتعمل إيه، قالوا لي إحنا بنعمل مجلة سنوية مطبوعة بنعمل فيها مقالات عن طلبة الجامعة، عن ظروف اجتماعية، عن حياتنا، عن كذا كذا. فقلت طيب أنا هخش في الموضوع. فالمهم يا ستي، رحت عملت حديث حاجة كانت في منتهى الجرأة، حد ما عندوش فكرة عن حاجة وفجأة يبقى يعني كده مطقطق يعني. رحت عملت حديث مع محمود عوض، كان له كتاب كان اسمه ضد الرصاص، أفكار ضد الرصاص. قعدت أدور على الكتاب وجبته وقعدت قريته. كل ده يعني وانا في الجامعه يعني، كان سني مثلا ايه 17. وبشكل يعني هوايه محض يعني. ما حدش درب حضرتك، ما حدش عرفك ازاي تعملي لقاء صحفي ولا كده بتاتا. وبعدين رحت بقى انيس منصور. كنت عايز اقول لك الناس دي كانت هايله جدا. لما رحت لانيس منصور طبعا شايفني طالبه، قال لي انت قريتي لي ايه؟ قلت له كذا كذا. طبعا تاني يوم حول العالم، بعدين قال لي ايه انا عندي كتب كذا كذا كذا. فانا بمنتهى البساطه يعني قلت له بس انا يعني مصروفي مش هقدر اجيب الكتب. انزلي في البتاع في مكتبه قولي له هات كتب كذا كذا كذا، خديها وامشي، سواء ليا او لغيري. تخيلي. طبعا بقيت قال لي اهو، راح مكلم الراجل قدامي وصفها لي. طبعا المهم رحت خدت كتب قد كده، واخد بالك. بعدين رحت الاحسان عبد القدوس، حصل نفس الشيء، بس بقى هو ما قاليش روحي مكتبه ولا حاجه، هو عنده. قال لي المكتبات اللي احنا بنتعامل معاها وغير اللي بنتعامل معاها بتبعت لي مثلا 5-6 نسخ من الكتاب الواحد. فانا طبعا بقرا نسخه، بعدين بيدي مثلا مدارس، بيدي مستشفيات، بيوت، يعني بيبعت بقيه النسخ لحد يستفيد منه. فراح مديني بقى شقله من حاجات كتيره، واخد بالك. فثقافتي اتكونت من ببلاش من الناس دي ومن مصادرها الاولى. وهم فعلا قد كده مبدعين حقيقيين. أيوة. مش همهم هنوزع كام نسخه ونجيب كام، هو بيحب الثقافه، بيحب الادب، وعايز ينشرها. عايز بالظبط كده، وشايف ان حد بيطلع فعايزه يستفيد، واخد بالك. بعد كده لما قابلت انيس منصور وكنت بقى خلاص ابتديت اكتب في الصحافه، فمره قال لي ايه تبي بقى تقولي ان انا كنت بصرف عليكي عشان انا ثقافتي انا اللي صرفت عليكي وجبت لك الكتب. ففي الحقيقه كانت ناس ظريفه يعني، اشك انهم يكون في حد شبه كده دلوقتي يعني. هو طبعا هم اكيد زي ما كانوا عمالقه في القلم والكتابة والإبداع، وكل واحد حالة متفردة، بتهيألي إن هو كان بيفكر كويس قوي، ما ينتقصش من قدره إنه يساعد ويساعد ويساعد. تديله قيمة مضاعفة يعني. وبعدين لما يشوف حد يعني حد صغير كده مهتم، طبعا لازم يعني مسألة يعني يثيره برضو إنه هو يساهم بشكل مش هيخسره حاجة يعني. كل ده في الجامعة، كل ده بشكل هواية، ان احنا حضرتك بتكتبي المقالات دي، واكيد كان في ردود فعل من مثلا زمايلك اللي في الجامعة. انا ما اقولكيش بقى ده اللي حفزني، ان انا بلاقيت اولا انا كنت مثلا في واحدة ضمن مئات دخلوا الكلية، ايه يعني مش متفردة في حاجة. الحكاية دي خلت العيال يبصولي يقولوا له ماجدة عرفوني، واخد بالك، والناس قرينا كذا، قرينا موضوع كذا، قرينا موضوع. دي حطتني في حاله عارفه التميز، ان انت شخص مختلف، عندك حاجه مش عند مئات غيرك، واخد بالك. فده كان قلت لا، هي دي. ساعتها اكتشفت ان هو ده اللي انا عايزه اكمله. كتبت موضوع للاسف اللي موتني وما عرفتش اعمله تاني، ان انا المجلة ما أعرفش فين المجلات الأعداد فيه، بس كنت كاتبه موضوع ما اعرفش ازاي جالي، هقول لك عليه. موضوع والله العظيم عبقري، لما جيت اكتبه بعد ما نضجت ما عرفتش. عن ان الصوره، الواحد ليه لما بيجي يتصور ما بيصورش زي ما هو، لازم بيعمل حركه مختلفه، حتى لو المصور ما قالوش يعمل كده راسك كده كده، هو بيعمل حركه ما بحيث انه يبدو على غير طبيعته، كانه عايز يسجل ان هو في افضل حالاته في لحظه بيسجلها الزمن. يعني اللحظه دي بتقف، الصوره بتقف، بتبقى هي دي الزمن. واخد بالك لما ترجعي مثلا لنفسك وانت عندك 15 18 تقعدي تتاملي نفسك، انا اتصورت الحكايه دي كنت في انهي مود؟ المود اللي انت بتشوفيه في الصوره هو المود اللي انت عايزاه يبقى. عاده بيكون في ملمح ابتسامه، تأمل ما، نظرة ما، يعني حاجة انت عايزاها تبقى، واخد بالك. فكتبت الموضوع ده، والله انا مش عارف ازاي كتبته. انا عرفت ان هو مهم ازاي، ان كل حد يقراه يقول لي يا بنت اللذينة ايه ده، فعلا مسألة علاقتنا بنفسنا واحنا بنصور علاقة غريبة جدا. حتى لو يعني تعالي مثلا دلوقتي لما تيجي تصوري سيلفي، غير بقى الناس اللي بتهرج وبتاع، بتعملي حركة ما كده انت عايزاها هي دي اللي الناس تشوفك فيها، سواء اللحظة أو بعد فترة طويلة. لما كبرت بقى شوية ونضجت وما لقيتش الموضوع المجلة، قلت طب أنا أكتبه تاني، ما عرفتش. ده برضو لحظة الإبداع، الإبداع لا يتكرر. لما لو ضاع منك ورقة كنت كتباها مثلا مقدمة لحاجة، تحاولي تكتبيها تاني ما تعرفيش، هتكتبي حاجة تانية مختلفة، بس مش هي ومش نفس الشحنة ومش نفس الحالة. ده يخليني أسأل حضرتك، إحساس الكاتب الصحفي هو هاوي زي حالة حضرتك أيام الدراسة الجامعية وهو محترف، الفرق بين الهاوي والمحترف، الفرق بينهم وهم شخص واحد في الاستمتاع الخاص بيه في اللي هو بيعمله؟ أعتقد في الأول كنت يمكن مبسوطة أكتر، بعد كده بيبقى فيه حسابات. حسابات إيه؟ طبعا بيبقى فيه خبرة ومش عارفة ايه، بس انت بتكتبي لان لازم تسلمي موضوع يوم كذا، لازم الموضوع يكون عن حاجة انت مطروحة دلوقتي، قضية مطروحة او فيلم معروض دلوقتي. لكن الاول كنت بتكتبي اللي حساه فقط بدون اي حسابات، انما طبعا في فرق خبرة وفي فرق مش عارف ايه وحاجات كده وزيادة معلومات و لكن انا كنت مستمتعة. وبعدين ساعات تكتبي علشان انت الموضوع ده هيجيب لك فلوس، واخد بالك، فلازم تنجزيه في وقت معين. الأول الفن للفن يعني، والاستمتاعك نمرة واحد استمتاعك انت، طائر محلق ومبدع بدون أي قيود. مدام ماجدة، يعني بعد كده، بعد سنوات الجامعة اللي خلصت وبدأتي الدخول في عالم الكتابة الصحفية، وبدأتي أيضا بالاهتمام بالثقافة السينمائية، اشمعنى السينما؟ السينما لأن أنا بحب السينما طول عمري، وببص لها مش بنظره اللي بيتفرج على السيما يعني، واخد بالك، مش انت بتقلبي في قنوات بتلاقي فيلم كذا تتفرج، لا انا كاتل يعني، لا يعني عرفت بعد كده ان الافلام بتستهويني، ان انا الشخصيات بتقول ايه، حوارها ايه، واخد بالك، حاجات زي كده. ولذلك لما جيت اخش معهد السينما في حاجه اسمها امتحان قبول، امتحان القبول ده في منتهى الغلاسه، امتحان كبير يعني، مهم جدا، وناس محترمه جدا بتسقط فيه وبتعيد 3 4 سنوات. انا لما دخلت ما لقيتش في الحقيقه صعوبه، لاني اولا كان عندي حصيله مشاهدات اجنبي وعربي، وعندي معلومات وعندي التذوق، واخد بالك، فده ساعدني كتير يعني. كان قسم السيناريو، وكان في سيناريو، وفي نفس السيناريو كان في تحليل افلام. معهد السينما اعتقد ان هي سنوات خاصه جدا في عمر حضرتك. ايوه، ودخلت معهد السينما هم 4 سنين وانا بشتغل في كنت دخلت بقى اخر ساعه يعني. كنت دخلت اخر ساعه عشان يعني الاقي نفسي المجال، بس لقيت ان قسم الفن ده يعني ما تقدريش تقربي منه، كل ما اجي اقرب منه او ادي حاجه يقولوا لي انت ايه علاقتك بالفن، انت خريجه علوم، واخد بالك، ايوه بس انا بعرف اكتب في السينما او بفهم في السينما، فيقولوا لي لا. فقلت ما بديهاش بقى، انا لازم اخش المعهد، ودخلت المعهد وانا في المجله. اساتذه قابلتيهم ودرسوا لك في معهد السينما وكان ليهم إضافة كبيرة لحضرتك؟ والله كلهم، يعني كان في محمود مرسي، كان في رفيق الصبان، سمير سيف، هشام أبو النصر، كان أستاذ هايل، كان محاضر هايل، وآخرين محمد بسيوني وناس كتيرة جدا. يعني أستاذة ماجدة، عايزة أقول لحضرتك يمكن جيلنا وإحنا يعني طبعا كنا جامعة القاهرة كلية الإعلام، وكانت حاجة كده زي معرض الكتاب، حاجة بنستناها من السنة للسنة، هي عرض مشروعات التخرج لطلبة معهد السينما، اللي كان أنا أذكر إن هو كان في قاعة سيد درويش في أكاديمية الفنون. كنا بنروح نشوف الحاجات دي، نشوف الأفلام القصيرة المعمولة، ونستغرب ونقول نفسنا الحاجات دي تكون في السينمات نشوفها. ليه الأعمال السينمائية المعروضة في السينمات مش كده؟ فعلا عرفنا ساعتها طالب في معهد السينما ممكن يكون مبدع، يمكن أعمار على عمره أكتر من يمكن المحترفين اللي في السوق. ده حقيقي، لأنه بيعمل نفس فكرة الموهبة والاحتراف، إنه بيعمل حاجة هو ده اللي شايفه بيحبها من غير حسابات. لا، في بقى يقولك على المنتج مش عايز ده، أصل النجم عايز تكبر الدور، تصغر الدور، تغير الدور، مفيش أي نوع من الحسابات غير إحساسي. كان مرة وحيد حامد الله يمسيه بالخير كان بيشرف على مشروعات تخرج في قسم الإخراج، ففي واحد كان مقدم حاجة يعني زي ما تقولي إيه، أبسرد قوي أو عبسية أو تجربية جدا، فالقاعدين بقية الأساتذة قالوا إيه ده حاجة تجربية قوي، أنت يا ابني فاكر أن أنت هتقدر تشتغل كده؟ فوحيد حامد قال لهم ما كانش يعمل التجريب وهو في المعهد السينما، هيعمله إمتى؟ خليه يعمل اللي هو عايزه، لأنه لن يتاح له في السوق بقى التجاري فرصة زي كده. فكل واحد لابد يعبر عن ذاته مهما كان خيالك جامع أو غير منطقي أو لا يتناسب مع متطلبات السوق، لأن متطلبات السوق بتقتل جزء كبير جدا من الإبداع. عايزة برضو يمكن أقول لحضرتك إن في بعض البلاد الأوروبية في السينمات حد جمهور بيقطع تذكرة ويدخل يشوف أفلام قصيرة، أفلام تسجيلية، أفلام وثائقية، أفلام طلبة هواة. كان نفسي ده يكون موجود ما عندنا في مصر. للأسف ده مش موجود، وكمان يعني إذا كان السينمات في مصر قليلة وده مش متاح أن يتعرض أفلام تسجيلية وأفلام قصيرة، على الأقل يبقى في قنوات تلفزيونية بتسمح بعرض ده، لأن فعلا ممتع وفي تجارب حلوة جدا. والناس مثلا، أنا لسه جاية من مهرجان إسماعيلية للفيلم القصير والتسجيلي، الناس عندها شغف وفي تجارب بديعة جدا، واخد بالك؟ يعني حرام ان هذه الاعمال تبقى فقط لجمهور محدود في المهرجانات، واخد بالك؟ جمهور مثقف معين. طب ليه ما ننشر ثقافة الصورة وثقافة العمل الوثائقي؟ وهتنقذ عيوننا وتفكيرنا وحستنا التذوقية من حاجات كتيرة جدا. يعني أستاذة ماجدة، اسمحي لنا واحنا في السهرة، ايه رأي حضرتك نسمع مع بعض اغنية تختاريها لنا؟ بص يا ستي، انا من عشاق محمد فوزي، بحبه حبا جما. يعني له اغنيه بحبها اسمها راح توحشيني، بحبها جدا جدا. نسمع مع حضرتك ونرجع تاني. راح توحشيني لو تحرميني من نور جمالك، ابي بعتيلي وطمنيني ازاي حالك. رحت وحشيني. مسافرة بكرة وفايتة ذكرى، نارها في قلبي وأحيا عينيكي، مشتاق ليكي وانتي جنبي، ليه تشبكيني وتعذبيني؟ راحتي وحشيني لو تحرميني من نور جمالك، ابعتيلي وطمنيني ازاي حالك. رحت وحشيني. راحت وفاتتني وكان رمها خيال. لحظة نسيتني والمال يزل بصبرك. من راح يجيلك تبقى في ايدك تنسم لغيرك. رحت وحشيني لو تحرميني من نور جمالك. ابي بعتيلي وطمنيني ازاي حالك. وحشيني. عودة أصدقائي المستمعين وسهرة أيامنا الحلوة وضيفتنا الأستاذة مجدة خير الله الناقدة السينمائية والكاتبة الصحفية. السينما وعالم السينما والشغف بالسينما وبالصورة كان قدام حضرتك عالم واسع قوي، كنت مبهورة بيه؟ كنت مبسوطة بيه، بس يعني يمكن ما كنتش مبهورة. ليه بقى؟ لأن أنا زي ما قلت لحضرتك أنا من بدري قوي كنت بشوف ناس جامدة جدا، الناس يعني تحلم إنها تشوفها في عربية وهي ماشية واخد بالك. فأنا كنت بكلمهم ببساطة وهم عملوني كمان ببساطة واخد بالك. ففكرة الانبهار ما كانتش موجودة كتير. يعني مش عارفة أسأل حضرتك إيه اللي خلى حضرتك تتوجهي نحو النقد؟ أولا أنا درست بعد كده تذوق فني سنتين ولقيت إن مسألة مهمة جدا، مش بس تكتفي إنك تكتبي واخد بالك، إن أنت ما هو النقد ده مش إن أنت ترزلي على الناس. يعني الناس فاكرة كده إن أنت إيه ده بينقد الفيلم يعني إيه بيسخف عليه. لا لا، النقد يعني تحليل الفيلم، مساهمة منك بما درستيه سواء في المعهد أو معلوماتك أو إحساسك، بأنك بتشرحي للقارئ الفيلم ده مكون من إيه وإيه عناصر الجمال اللي فيه أو عناصر اللي كانت مفروض تتواجد، والفيلم ده لما تواجد كان في أنهي زمن وإيه علاقته بالزمن اللي أنتك فيه. يعني في حاجات كتير جدا غير أن أنت تبسطي اللي عمل الفيلم أو تزعلي. الناس فاكرة أن أنت بتكتبي عشان يا ده شكر في فلان أو في فلانة. لا لا لا، مش ده الموضوع. أنت قصدك القارئ أن أنت بتعيشيه في جماليات الفيلم وبتوضحي له أهميته واخد بالك. هل عمل حضرتك في النقد السينمائي كان بيزعل ناس منك عناصر المبدعين بقى؟ طبعا يعني ده خلاني أصطدم جدا، لأن زي ما أقول لحضرتك معظم الناس اللي في هذا المجال مش بيعرفوا معنى يعني إيه نقد. بيفتكر إن أنت جايين نطلع مواطن الضعف وخلاص أو إنك تمدحي واخد بالك، يقولك ده فلان شكر فيك. لا أنا مش قصدي إن أنا أشكر فيك، أنا أتكلم إن في دور وأنت عملته كويس. كمان عشان لما أقول إن ما كانش تمام كذا كذا ما ينفعش إنك ترفع زمان تشتمي. لا أنا يعني أنا بتكلم في العموم وأنت لابد إن أنت تحترم ده، بس إحنا عندنا للأسف الفنانين ده وياخد بقى منك موقف واخد بالك ويقولك إيه يا ريت ما نشوف بقى هي ما تيجي تكتب هتعمل إيه وبتاع وحاجات كده ما تبدع بقى بتاع. لدرجة إن كان في ممثل عمل لي فيلمين واخد بالك، وكانوا بالصدفة كده نجحوا نجاح جماهيري جدا. فبعدين جه عمل فيلم فعلا كان سيء جدا، فكلمت عنده فقام قال ايه اما تيجي نفس الجملة يظهر حافظينها اما نشوف بقى هي اما تيجي تعمل افلام هتعمل ايه. تكتب يقصد تكتب. أيوة أفلام. تكتب أفلام بقى ما شوف أفلامها بتاع. قلت له غريبة يا أخي ده أنت عامل لي فيلمين ويعني ما أنت عارف أنا بعمل إيه. الأستاذة مجدة خير الله المشاهدة وليست الناقدة كانت بتفرح جدا جدا لما تروح عرض خاص لفيلم سينمائي يكون فيه مين من الأبطال والنجوم. أقول لك حاجة يعني شوية غريبة أنا ما بروحش علشان نجم أنا بروح عشان معنى الفيلم نفسه. قد يصادف طبعا أن يكون فيه ممثلين يعني بس أنا أعجبت كتير جدا بأفلام ما فيهاش نجوم أو كان فيها ناس أصبحوا بعد كده نجوم. خلينا نقول الأستاذة مجدة في البداية النجوم ده ممكن أولا وهو طبعا أول نجم في الفيلم هو كاتب الفيلم هو أكيد. المؤلف أكيد. هو صاحب الحدوتة. كنت بتحرصي جدا تدخلي تشوفي الفيلم ده وتتوقعي أن في حاجة حلوة لمين من الكتاب؟ وحيد حامد. وحيد حامد كاتب أولا ذكي جدا إحساسه قوي جدا عنده قدرة على التقاط تفاصيل من الحياة وإعادة تقديمها بشكل أعتقد أنه هو أذكى جيله أجيال كتيرة جدا بدليل أنه هو ما شاء الله ربنا يديله صحة بقى ناجحا رغم تغير الظروف 100 مرة ورغم أن في ناس معاصرين له كتاب سينمائي وتوقفوا من بدري ما قدروش خالص على أنهم يعني عجلة الزمن دستهم يعني. ثروة مصر من الفنانين السينمائيين بتحبي دايما تحطي مين وتقولي دي مصر امتلكت او مصر كان عندها ثروة كبيرة منهم؟ لا احنا مصر اولا فيها كم مر عليها مش هقولك بقى من ايام نجيب الريحاني لا عباقرة يعني احمد زكي محمود عبد العزيز رأفت الميهي كتاب ومخرجين محمد خان الله يرحمه عاطف الطيب لا ده في يعني عدلك مين ولا مين احنا عندنا كنوز يا استاذة مجدة. ايوه عندنا ناس هايلين يعني وفي مجال الموسيقى التصويرية عندنا ناس وفي التصوير السينمائي عندنا ناس يعني لا في ناس كتير جدا احنا تاريخ مصر تاريخ يعني. الاعمال السينمائية في السينمات حاليا هذه الأيام بصي هذه الأيام اللي هي يقال عليها الأيام الحالكة فعلا سيئة فوق ما تتخيل ولكن هتلاقي من حين لآخر أفلام تندهشي إزاي نفدت إزاي قدرت تتواجد رغم سوء الظروف اللي حوالينا يعني. لكن هتلاقي مثلا في السنة في 4-5 أفلام كويسة جدا كفاية قوي ده يبقى كويس قوي وموجود طبعا بالزبط. الزخم الأكتر مثلا قدامهم 30 فيلم حاجة تعبانة جدا بس في 5 يعني فعلا واقفين على حيلهم. عايز أحط خط تحت كلمة حضرتك قلتيها أفلام نفدت الإحساس ده إن هي كل فترة كل كام شهر كل كام سنة هيجي حاجة تنفد يعني بتهيالي لازم نوصلها إنها حاجة مميزة جدا بالظبط كده يعني رغم سوء الحال أولا الظروف الإنتاجية السيئة جدا يعني القائمين على الإنتاج دلوقتي حاجة ما أقولكيش يعني لا علاقة لهم بالفن يعني المسائل التعبية زمان كان في حاجة اسمها يقولك أسوأ حاجة أفلام المقاولات لا دي أسوأ من أفلام المقاولات على الأقل أفلام المقاولات كان مفهوم وما بيعملوا كده ليه لكن دلوقتي في الحقيقة شيء سيء جدا كان في أفلام تجارية حلوة برضو زي مثلا الخلية ده فيلم يعني مصنوع جيدا سينما حلوة بس تجارية فيها أكشن وبتاع بس وماله يعني لابد أن يكون في هذا اللون فده مصنوع كويس كان في فيلم اسمه هروب اضطراري برضو كان مصنوع بشكل جيد جدا والناس أقبلت عليه فنيا يعني وتجاريا كان في قبلها بسنة في فيلم اسمه هبتة ده الناس راحته بشغف فظيع جدا وكان إخراجه كويس وفي كم من النجوم ما هوش فيلم عبقري لكن في إحساس وفي سينما حلو. صحيح. الأستاذة مجدة خير الله الكاتبة المؤلفة الناقدة السينمائية سؤال سهرتنا اللي يمكن دايما بسأله لكل الضيوف هذه اللحظة التي نحياها هتصبح فيما بعد بعد 10 بعد 20 سنة هي ذكريات أولادنا وأيامهم الحلوة اللي هيقعدوا بعدين ويفتكروها وبنفس اللمعة في العيون زي ما أنا شايفة كده حضرتك وانت بتتكلمي عن ذكرياتك وطفولتك ودراستك إزاي نسهم إن اللحظة دي تكون بالنسبة لهم ذكريات حلوة وأيام حلوة أمهات وآباء ووطن كل واحد عمل اللي المفروض يعمل لو كل واحد مش عايزه اقول كلام كبير، بس مد ايده للاخرين بما يعلمه، يعني واخد بالك، يعني ما حصله من تجارب لازم يبقى حريص انها توصل، عشان ده في استمرار له هو شخصيا. لان انا اللي تعلمته من اي استاذ او من اي شخصيه قابلتها اكيد زرع فيها حاجه، واكيد بقولها وبتذكره سواء كان موجود او مش موجود. فكل واحد لازم يعني يترك في الاخرين شيء مما سمحت الظروف وهو تعلم. اعتقد كده يعني هنفيد ناس تانية كتير جدا، وهتبقى الحياة شكلها افضل، لان العلم او التجربة او كذا ما ينفعش تختزنيها، لازم عملية تواصل وعملية انتقال. ما تنفعش يعني، حتى ما تبقاش علم وما تبقاش ثقافة ما تبقاش حاجة خالص. يعني زي مثلا ما يكون معاك فلوس وخبتيها في الخزنة العمر كله، لا انت استفدتش ولا غيرك استفاد، يعني ايه معنى؟ ففي حاجات يعني لا قيمة لها الا بالمشاركة ونقلها من ناس لناس، لجيل لجيل لجيل لجيل. ولذلك صنعت الكتب، او بقى في طباعة وبقى في كتب وبقى في اشياء، واخد بالك، وحديثة، وبقى في توثيق، وبقى في صورة فوتوغرافية، يعني وبقى في صورة سينمائية وشريط سينما بيحمل ذكريات. كل ده فعلا هو نقل، يعني محاولة الحفاظ على الزمن ونقله، واخد بالك، بملامحه. وكل بقى جيل بيضيف أشياء الخاصة، واخد بالك، على يعني مش بيبتدي من الصفر، لا بيبتدي من المخزون اللي اتعمل قبل كده. يعني أشكرك جدا، الكاتبة والمؤلفة والناقدة السينمائية والمثقفة الواعية الأستاذة مجدة خير الله، كل الشكر لحضرتك على كل الذكريات والأيام اللي عايشتينا معاكي فيها، والورق اللي خلتينا نتصفحه معاكي، كل الشكر على القيم الجميلة والدفء اللي أنا لقيتهم عند حضرتك النهاردة في السهرة. ألف شكر ليك إنك أتحكي لي إن أنا أقلب في سنوات الماضية. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معي على الفيسبوك، على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها. مع تحيات منى غانم.